واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام العزيز حجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في المتصل بأول كتابه باب من أدرك من الصلاة ركعة سواء كان عصرا أو صبحا أو غير ذلك يعني. قال رحمه الله تعالى سنن المتصل حدثنا عبد الله بن رسول الله قال قرنا مع ابراهيم الشهاد ان ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. اول انسان حديث عبد الله بن صفه نسي ومحمد بن علي بن نشد الاصلي تدير به. ثانيا مالك بن عنس بن عبد الله على الطبقة السابعة ثالثا ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري من الرابعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كنيته اسمه وقيل اسمه عبد الله بن إسماعيل بن حلاب وصير أن اسمه كنيته من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الإسناد من مطالبه أولا أنه متصل بالمدنيين إلا شيخ المصنف فإنه إنسي وإنك يبن برا مصر ولكنه دخل المدينة أيضا بالتلف عن مالك وغيره. وثاني النصيحة المصاحف أن في رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب تابعي يروي عن تابعي وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن. وثالثا ايضا من المصائب ان ابا سلمه هذا احد مقايسه على ربيع ابوان. ايضا من المصائب ابو هريره رضي الله تعالى عنه رسم المسلمين السبعه سوى حسب الاذن وثلاثمائه واربعه وسبعين حديثا. فهذه من المصائب هذا الاثنان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك الصلاه من الصلاه وبلغ الصلاه. هذا الحديث معول باجماع بدون خلاف ذلك انه لا يقول احد من اهل العلم عن من ادرك ركعه من الصلاه انت يكفيه بها مستسلم. وانما المقصود هنا انه يضيف اليها ما تلقى من صلاته ويقوم اداء. هذا هو المقصود الحديث وليس مراد ان ركعه تكفي عن صلاه عن اربعين او ثلاثين او ركعتين من الفريضه. فاتى بالاجماع واول بهذا المعنى. وقال رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الفجر حتى تبتدع الشمس. باب الصلاة بعد الفجر حتى تبتدع الشمس. باب الصلاة اي معناه ان الصلاة اي ما حكمها ما حكم الصلاة على الفجر حتى تبتدع الشمس لا يجوز. وفي سنة يقول قال حدثنا حصن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الصلاه بعد الصلاه حتى تشرق الشمس تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال رحمه الله تعالى واول اسناد هذا الحديث حفص بن عمر الحوضي من كبار الشيوخ البخاري حفص بن عمر الحوضي والحوضي وهو ثقه لا نعرف عليه تاريخه في اهل الهجره ولكن يقول هشام عن قتادة ومعروف هشام عن قتادة هو الدستوائي هشام عن قتادة الدستوائي هشام عن محمد هشام عن الحسن هو البغدادي هشام عن معمر هو الصنعاني هشام عن أبيه هو ابن عروة وهكذا سمي في مشايخ هشام هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله المسمى بن هشام الدستوائي هو الرطبي الطبقة السابعة عن قتادة بن دعامة والخطاب البصري من الطبقة الرابعة أيضا مصري عن ابي العالية الرياحي، ابو العالية الرياحي، ابو العالية اسمه رفيع بن الهلال، رفيع بن الهلال الرياحي المصري من الطبقة الثالثة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الطائف هذا الاسلام انه مكسر للرفيين من اول الى اخره. وللطائف ايضا ان فيه روايه تابعي عن تابعي وهو قتاده عن ابي العاليه. وللطائف ايضا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احد العبادله الاربعه والمسيح السبعه وحول الامه وبعضها على المعروف. وقال رضي الله تعالى عنه شهيد عندي رجال مرضيون، اي صحابه مرضيون لكونهم منهم من رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعون تحت الشجره، ولذلك من ايات رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهؤلاء حدثوني معك وارضاه عندي عمر رضي الله تعالى عنه، ما الذي حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر ما ذكر من هو الذي حدثه لم يعلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على الصلاة بعد الصلاة حتى تغرب الشمس وتشرق الشمس مشروقة إن شرك أشرك مما دخل، وأيضا أشرك من عشرة وإشراق. والشروق والإشراق إما بمعنى واحد أو الشروق بمعنى الطلوع، والإشراق هو ارتفاعها حتى نزول وقت القلعة، ومعنى الحصر حتى تغرب، يعني معنى ذلك أنها في الأوقات ليست أوقات الصلاة، وقد سبق لنا أن المراد بها ما ليس لا من الدواء الأسباب المتبجرة. قال سلام المضيف على حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنه قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني ناس بهذا. هذا الإسناد ما ساق مثله، وإنما ذكره توكيدا للسند السابق، يعني السند السابق كان معانا عن قتادة وعن أبي العالية، وبين في هذه الرواية سماع قتادة عن أبي العالية، وقتادة مجلد ولم كنا لا نتهم ما وقع في البخاري من ذلك، لكن هذا من باب ليطمئن قلبي، ولم كن يضع على بلى ولكن ليطمئن قلبي، ومهما كان مجلدا فإزالة ذلك أولى. فأتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا السند عن مسلسل بالبصريين أيضا، وبين بذلك أن قتادة قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال أيضا أبو العالية حدثني قال ابن عباس قال حدثني نافع بهذا. قال ماذا؟ وهذا السند السابع هذا ليس المسجد السابع. ومسلم مسلم قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أبو أخبرني أبي قال أخبرني عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال عمر وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع احد الشمس فاقيم الصلاه حتى تتبع، واذا غاب احد الشمس فاقيم الصلاه حتى تغيب، تابعه عبده. اولا حدثنا مسدد المسلم وحسن الرسلي قال حدثنا يحيى هو سعيد وقال امام الجحر والتالي والطبقه التاسعه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن شام عروه عن ابي قال حدثني ابي عروه بن الزبير عن وقاع السبع قال اخبرني ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولطائف الاسلام ان هذا في روايه الراوي عن ابيه، وكذلك ايضا روايه التابعين عن التابعين بان هشام ارتبط بخالد الثالث بن الصغير، وابوه عروه بن الزبير عن وقاع السبع، ومعروف بالفتوى المدينه. قال اخبرني ابن عمر رضي الله عنهما، وفي ابن عمر رضي الله عنه عبد العبادله الاربعه وعبد المؤمنين السبعه والمعروف بالفتوى ايضا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم، لا تحروا، هذه يعني ادت على الاصل لا تتحروا، وما بسائر يكتب ان يصفر فيه على لا تتبين العبد نارا تلظى فصدى نارا تلظى فصدى. فهذا الى قال التصحيح بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فهذا معناه انه لا تبكي بذلك الوقت لاتصل به. فمن هنا اخذ من اجياس الزواج من الاسباب لان هذا ليس تحريا انما سبق له سبق وطلب بذلك الوقت. ومنهم من قصره على تحري في هذين الوقتين فقط، ومن لم يتحرى لذلك قالوا بعد العصر وبعد المغرب وبعد الصبح تجوز الصلاه، وهو مذهب عائشه رضي الله تعالى عنها كما نقل عنها. فدل في هذا قال كان حر وطلوع الشمس ولا غروبها، فدل على ان المهي عنه ان يتحرى الانسان وقت الطلوع وقت الغروب، فاما ما بعد ذلك بعد العصر وبعد الصبح لا يمنع. لكن نقول هناك احاديث لم تصل الى من يقول هذا، فبذلك اكثر بهذا، والا فالاحاديث بعد الصبح لا واجب، فذلك يقول عند الطلوع وعند الغروب واجب. فاذا نعمل بهذا وبهذا، وكلما زادنا علم يعني كل من زاد علما يحتج بحديثه لان محمد وحجه في العالم لم يحفظ. قال وقال ايضا هذا معروف وليس معلقا وليس معلقا وانما معروف على السلف. حدثني ابن عمر يقول عروه القائل عروه بن الزبير حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع احد الشمس فاقيم الصلاه حتى تستجع. اذا طلع احد الشمس اي الاعلى، القران هو الاعلى، حديث عن الاعلى اذا طلع فاقيم الصلاه حتى تستجع وتطول ويطول صدره حتى تستجع. واذا غاب احد الشمس اي الاعلى وليس الاعلى، لأنه إذا دخل الأعلى فقد دخل وقت المغرب ولا كلام فيه، إنما المراد هنا الأدنى، حاسبها الأدنى إذا غرب لا تتحرك الصلاة بالصلاة في ذلك الوقت لأنه غروب، أما الأعلى هو يكون وقت المغرب وليس هي عاد، إذا المراد منه حاسبها الأسود، فأقصد الصلاة حتى تغيب أي كلها يديه تابعه عبده تابعه عبده الضمير هذا يرجع على يحيى بن سعيد، اي تابع يحيى بن سعيد الطفان في روايه هذا الحديث عن هشام عن ابيه من هو عبد بن سليمان الكلابي هذا الكوفي. قال رحمه الله تعالى في السنه المتصل حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاه بعد الفجر وحتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الشمال الصماء وعن الاحتلال بسبب واحد يفضي بفرجه الى السماء، وعن المنابذه والملامسه. اولا زاد عن عبيد بن اسماعيل العباري قال عن أسامة حماد بن زيد وأسامة بن زيد القرشي مولاه نصب من كاسة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر الحسن بن عمر بن الخطاب عاد البقعة أيضا هو فقيه من طبقة الخامسة وهو مدد لا حماد بن أسامة بن زيد لا هذا قرأت في باب المصطلح فسموه باب المقول حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه فطبق التاسعة بعد ثلاث سنتين وسنتين تقريبا أو قريبا من ذلك وهو كوفي يقف من صدر. عن عبيد الله بن عمر العمري عن خبيب بن عبد الرحمن المدني هذا ايضا عن حفظ بن عمر بن الخطاب هذا جد لعبيد الله. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين بفتح الباء لانه تبنيه البيعه قال وقالت بمرتين كجبسه وفئله بهيئتين كجبسه بغير جبس هلاك تلك المره وشذ فيه هيئه قيمه من بيعة. إذا البيعتين يكون فتح الباء وهذا هو الموضوع رواية. أما لغة فيجوز لو قسمناه بيعة، لماذا؟ لأن الموجود من الحياة والحالة فهنا يناسب أن يكون بعد الحياة. بيعتين لو قلنا لا تجد الرواية بالفتح، بيعتين فيجوز الفتح أيضا لغة. وعن جبتتين أما جبتتين بكتب الله الموضوع كتب الله. الجبسه الهيئه كما ذكرنا عليه وجعل كل هيئه كجبسه، اذا الجبسه اي الهيئه كفيه صفه اللبس المعينه الذي نهى عنه ليس كل لبس، الانسان حر في استعمال ثيابه كيف اتفق الا في المواضيع التي او في الكيفيات التي نهى الشرع عنها. فهذا هو المقصود الجبسه، واما اللبسه بالفتح والفعله وهذا لا يناسب ولا وبعضهم ضبطه بالظن لبسه على المصدر فلكن لا يحتاج الى روايه في النهايه وغريب النهايه في المناسب في نهايه ذكر ذلك. لكن الموجودة الرواية بكثرة الميزتين هي على وعلى الصلاتين كذلك أيضا صلاتين على الصلاتين. وثم بين فصل ذلك تفسيرا ليس مرتبا على الصلاة بعد الفجر اعتبره الشمس وبعد المغرب العصر اعتبره الشمس وهذا تفسير للعقيد وهو قول عن صلاتين وعن صلاتين مع النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصلاة السماء وهذا تفسير للنفسين الذي قبله ففيه تفسير هذا يكون لفا ونشرا غير مرتب لفا ورتب ونشرا غير مرتب شيء وشأن وعن اشتمال السماء اشتمال السماء تفسير التفسيرين قالوا لغة تفسيرونه يعني سمر الإسلام يعني بجميع جوانبه ويتغطى جميعه بحيث انه لا يكون عدوك رجليه فعلى هذا يكون تشبه بالصخرة الصماء التي لا يمكن حبه الى ما في داخلها فشبهه بذلك وفسره البقهاء عن لغتنا بلا فسره وفسره البقهاء بانه ان يتغطى رداءه شملته ثم يرفع على جانبيه الى فوق فيبدو فتبدو عورته وهذا في بعض الروايات عن فكر به لولا بعد التفكير اليه للبقهاء اذا كما يقول بعضهم كالنووي رحمه الله انه على التفكير الاول يكون قراءه وعلى التفكير الثاني يكون محرفا لما بين يديك الشرع واما الاول فانه غايه مولاه فانه اذا نابه شيء المفرد مثلا مامور بقتل الحيات والعقال اذا عرض فوق الصلاه واذا كان تفضل بذلك فلا يمكن ذلك او اي شيء فاجاه لا يمكن دفعه بيده وربما ادى الى انشاء عورته اذا اراد ان يحاول دفع ذلك فمن هنا قالوا صنع لكن تفرق بذلك الظاهر انه لا وجهه بل التفسير كما ذكره البقاع واقربه هو للتحليل وهو انه تستشهد رد عورته وظهور عورته يعني ممنوع ولذلك نهي عن وعن الاحتبال بدم واحد الاحتبال كما يقال الكين قران العرب اقسم الاسلامي العرب وهو انهم اذا جلس الانسان وقال مجلسه يتعدى اذا لم يجد عمود بين يديه يعلي او جدارا مثلا فياخذ ثوبه هذا ويرفه ثم يعتبر هو تفصيل لان ثوب ما يبالون بالعوره جائزه ويجلس مجلس طوال ومجلسه وما يتعدى لذلك فجاء الشرع ونهى عن الاحتباء ليس عن الاحتباء انما الاحتباء بصفه معينه وهو ان يكون بثوب واحد وذلك الثوب الواحد إذا رفعوا على وسطه فتبدو عورته من فوق ومن تحت. فبهذا نهي عن عدم الاعتباء، وأما الاعتباء بلفظ جائز، الاعتباء الجائز ما هو ممنوع، إنما إذا كان إذا لم يكن له فوق آخر مثل المثل ولا مثلا فهذا لا يقع، وذلك عنده إزال ومن عون رؤية عورته فلا يمنعه أن يلف ثوبه مثلا ويحتجي به وسطه. في ثوب واحد يهدي بفرجه إلى السماء. وهذا دليل على ان بلوغ العوره انما يمنع اذا كان من فوق اذا رؤيت عورته من فوق يمنع والصلاه لا تجوز بالجهاد اما رؤيه العوره او انكشاف العوره من اسفل فهذا لا يضر فلو رؤي عورته من اسفل فصلاته لا تضر ولذلك في حديث عمرو بن سلمه فقال صغيرا قميص صغير فاذا سجد يكب عورته حتى قالت امراته غصوا عونا عنا ست قريبكم فاشتروا لي قميصا فما وجدوا فما فرحت بشيء فرعي بذلك قميص كان صغير المثبتين ما اشتروا له قميص فرح بذلك هو امامه لانه قال قارئا للقران ولم يوجد في قريتي من هو اعلم القران منه لانه كلما مر وفد عليهم يعني يسالونهم ماذا قال هذا الذي يريد هذا فيقرؤونهم هذه الايات التي يتبعوها فيحفظها هو كانما يورث الصدق بالغايه العلم في الصغر كالنفس في الحاجه والعلم في الصغر كبر كالخط في الهواء ما الزين فكان يحفظها فلما يعني دخل الامام الكبيري ذهبوا فانا في مكه ذهب عن قيده ومنهم ابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم الموافقين باسلام قومه فلما رجعوا قالوا علينا من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا والله انه لو لم يصلي كذا وكذا وامرنا ان نصلي صلاه كذا في كذا وامرنا ان امنا اقربنا لكتاب الله فبحث من قيده فلم يجد الا ذلك الصغير لحدث ايات وصور من الوهم الذي يمر عليه فجعلوا الامامه وكان السبيل ومثل يعني على حصل ذلك واجع بالسبيل ومختلف الحق الا بدو العوره من الاسفل ما يمنعه اما بدو غير من العوره وكذلك بالصحابه ايضا كان موضوع اهل الكوفه ما يجد ما يصل الى اثار يوم لذلك قيل للنساء يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا قال وعن الملامسه والملامسه هذا تفسير الاول عن بيعتين عن بيعتين عن بيعتين الملامسه والملامسه الملامسه هو ان يمد ثوبه حديد مول الجاهليه جعل ثوبه افضل قالوا كان الاسلام مثلا عنده ثوب ذاك عنده ثوب يريد ان يبيع عدوما الاخر لثوبه فيرميه عنده وهو مطوي ولا يقدمه اتم العبد الا بالخطا اذا نبذ اليه ذاك نبذ اليه تم العبد ولا خيار له بعد ذلك اذا راى هذا ثوب قصير ولا هذا ضيق والى اخره ما له رد زياده وكذلك الملامسه ان يلمس المبيع الثوب الذي يبيعه اذا لمس تم العبد ولا خيار له بعد ذلك فجعل الثوب أفضل ذلك هذا لا يجوز بل للإنسان أن يشتري ثم ينظر إذا في عيب يروده وإذا أراد أن يستبدل السبيل إلى فبوع الجاهلية في هذا كلها تذكر به بيع الغرض لأن بيع غرض يد الإنسان ربما لا يكون مثلا يكون اسم الغلط ربما يكون كذا فبذلك احرق الله هذا الحرج الذي كان الناس يتبايعون ويتعاملون ويقولون اموال الناس بالماضي فنهم عن ذلك عن المنابذه والملامسه قال رحمه الله تعالى مثلا قال لا يتحرك الصلاه قبل غروب الشمس لا يتحرك الصلاه قبل غروب الشمس يعني مع الاول اخذه من الحديث حتى لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس معنى ذلك لا يصلي بذلك الوقت وكأنه يميل إلى قول من يقول إن ذوات الأسباب لا تكون زيادة لأن السحابية لا يكون إلا لكي شيء جديد فأنت تقصد أداء الصلاة بذلك الوقت هذا هو الممنوع أما الذي أزيد تعجبا إذا سلم لا أصلى الله أعظم مستحبا واجبا عليكم من قضاء الفرائض مثلا فمثل هذه لا تدخل في زيادة الوقت فلا أقول عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم أن يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها هذا ترجم قريبا عبد الله بن مسعود مالك بن مدرجة أن عمر رضي الله تعالى عنهما متصل بالمدنيين فنشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم لا يتحرى هذا دار الرب إذا هذا لا هنا نافية وليست معية لأن لو كانت معية لجوز المسيء بعدها على هذه الرواية لا يتحرى لا نافية والنفي هنا معناه النهي وقال علماء المعاني النهي المستفاد من النفي أبلغ حكما من النهي المستفاد مباشر فمثلا يعني إذا نهي بماذا لأن الأصل النفي إعجاب الشيء من أصله والنهي إعجاب حكمه أو ذي أصله يعني لا تكون هذا لا تكون هذا نحيناه عن أهله إذن الشيء موجود وإنما هي نفي عن حكمه لا ليس هذا الشيء موجود ليس الشيء كذا موجودا هذا معناه أصلا من أصل مقر فإذا أتى كلام الشاعر بصيغة النفي وأراد بها النفي يكون أبلغ في النفي أشد بلاغة يعني قال أنا لا يتحرى ويعني لا يكون هذا لا ينبغي له ذلك وسالم وطفق قال فلي أن تكون أشد من أهل غرفة وسالم وطفق قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الصالحين عن ابن هشام أنه قال أخبرني عطاء بن يزيد بن لعيب أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تضيء الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس قال أولا الإسناد عبد العزيز بن عبد الله الوسيط بن مالك المدني قال وليس هو يعني إسماعيل الكويتي هذا إسماعيل الكويتي هذا أويتي غيره بينهما في المدينة في ميدان إسماعيل قال حدثنا إبراهيم مساعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف هذا من طبقة إسلامنا مدني بن سعيد الوقت يعني قال القائد بن إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم وأبو محمد مهاجم من هناك أولاد من ولد عمر بن عبد العزيز هذا من طبقة الرابعة مدني بن يقع يصل خالد رضي الله عنه وقال عن شأن محمد بن مسلم وعلى بنيه روايه تابعي عن تابعي الى امام الدنيه. قال اخبرني عطاء بن يزيد بن هذا السحر ففيه ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض. هذا عطاء بن يزيد الزندعي الذي المدني في الاسلام. قالوا ثلاثه من التابعين. عنه سمع بعض علم الغدري او سعيد الغدري على سعد بن مالك بن شهاب صحابي بن ابن صحابي من صغار الصحابه رضي الله تعالى عنه هو احد الدين السبعه فروى الفا ومائة وسبعين حديثا. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد الصبح حتى تبتدي عشر ولا صلاه بعد العصر حتى تبتدي بشر. لا تبتدي عشر معناه هذا شهير للدين هذا هو الزايد. قلنا ايه ان هناك في الحديث ابن عمر لا يتحرى عدوك واسد ولا غربا. واستدل بعض اهل العلم من السلف ان الممنوع هو وقت الطلوع ووقت الغروب من حال ذلك الوقت. فمع ذلك يجب ومع الاصل يجب ومع الصبح يجب هكذا احتج به. لكن نقول الزائد هو هذا. جاء انا في روايه اخرين في حديث اخرين الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد الصلاه الصبح وبعد صلاه العصر عن الصلاه. فعملنا بالزائد وقلنا ان بعد صلاه العصر وبعد صلاه الصبح وقت نهي الى طلوع الشمس الى غروبها وبعد الطلوع ايضا وعند الطلوع وقت نهي وبعد الطلوع ايضا وقت ثلاث اوقات وعند الطلوع بعد الطلوع ايضا حتى تزكى. اذا استفدنا من حديث ابي زيد الخدري النهي عن الصلاه بعد صلاه الصبح حتى الطلوع وبعد الطلوع حتى تزكى. وهذا هو. واما في العصر فقد جاءنا ايضا زياده وهو زائد حديث علي رضي الله تعالى عنه يعني لا عن الصلاه بعد العصر الا ان يصلي احدكم الا ان يصلي احد الشرط مرتفعا. فهذا الحديث صحيح في السنن وليس بالصحيح وهو حديث صحيح في السنن. فنقول بزياده فنقول بعد العصر ايضا يجوز ان يتنفل الانسان ما دام الشمس بيضاء رقيه في حديث علي رضي الله تعالى عنه. نقول كلما زاد كلما زاد نفس يزيد يجيب علما نتبعه ولا نتصل على احد. وهذا هو مسلك اختلاف الفقهاء او افعال المذاهب في مساله واحده هذا يزيد وهذا لا يزيد. السبب في ذلك ان بعضهم سمع هذا النص واسمع الى اخر فظن مذهبه عليه واستمر افعاله عليه. فاذا جاءهم مراد بذلك النص وقالوا ان هذا صح ان يتمثل يقول لا مذهب هكذا. هذا هو المتمسكون او المقلدون هم الذين اساءوا الى افعال المذاهب بحيث انهم يعني وصل اليهم النص ولم يصل الامام شيء فبنى مذهبه عليه فمشوا عليه الى ان الله تعالى. هذا هو الكارثه او نقول هذا الجهل. الا ينبغي لشخص اذا وصل اليه اي شيء زياده وصح وخاصه في الصحيحين لا يعتبر بمذهبه وانما ياخذ بالزائد من الزائد. فنقول ان الصلاه بعد الامر جائزه لحديث علي الصحيح ان ما دامت الشمس بيضاء نقيه يجوز ان تصلي على هذا ولا وصل اصلا الصلاه سبق لنا ايضا. هنا يقول حتى تبتدي عشر ولا بعدهم ولا الصلاه بعد الامر حتى تبتدي بشر. اما رايح بعدما يبدع فليس هناك مجال ولا نص ولا مذهب الا بعض المذاهب التي المذاهب الذين يمنعون ركعتين قبل المغرب يعني ويقولون هذه من اوقات الكراهيه او الجمعه. في الحديث يتفاجا خمس اوقات خمس اوقات اربعه عند الصلاه بعد الصبح وعند الطلوع وبعد الطلوع وبعد العصر. اذا هذه اربعه صحيحه. وبقي لنا في السنن وحديث صحيح عن سوره فضل بن عامر لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبل مطاره ونقبل مطاره في هذه الاوقات وذكر منها حين تقوم قائم حين يقوم قائم الضحى والجوع. وهذا ليس البخاري ما ذكره لماذا؟ مسلم ذكره لماذا؟ لان البخاري لم يكن على شرطه فليذكره والا فاذا نقول خمسه اوقات حديثا صحن بينها ان نهي عنها الى جواز الاسباب ينبغي التنبه لها. واما قول من قال ان بعد المغرب ومن اثرها على غروب الشمس صلى المغرب وصورها فانا مخالف للنص من صلى انه صلى قبل المغرب فلا وجه لهذا المثال. قال رحمه الله تعالى: لا من لم يفعل الصلاه الا بعد العصر والفجر باب من لم يقرأ الصلاة إلا بعد العصر والفجر. هذا إشارة. قال رحمه الله تعالى بسنده الطفيل حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا قلنا قال حدثنا شعبة عن أبي الأياء قال سمعت عمران بن أبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه وأنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقنها عنه يصليها ولقنها عنهما يعني ركعتين بعد العصر. محمد بن أبان البلخي في شيخ البخاري قال حدثنا قلنا محمد بن جعفر رجل شعبة قال لازم 20 سنة قال حدثنا شعبة بن حجاج الإمام المعروف عن أبي السياح يزيد بن حميد أبو السياح يزيد بن حميد الطبري البصري قال سمعت عمران بن أبان عمران بن أبان مولى عثمان رضي الله تعالى عنه يحدث عن معاوية سمع بن سفيان رضي الله تعالى عنهما صحابي المشهور قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقنا عنهما يعني الصلاتين بعد العصر. وهذا كما سبق لنا آنفا وهو أن معاوية رضي الله عنه نهى عن الصلاة بعد العصر لأنه لم يصل إليه حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه ما دام في الشهر موضوعا فيه ليعتمد عن محمد على هذا ويعتبر انه راه مسلمون بعد التغير وعلى له قال سائر الحديث واذا قلنا انه قال سائر حديث علي نقول ما يعني ما حدث علي ما لم يحدث معاويه رضي الله تعالى عنه وجل فلا استفاد به ولا استدل به على النبي بكره. قال رحمه الله تعالى من سنه المطلع عز وجل محمد بن سلام قال عننا عبد الله بن عبيد الله يعلم بين عاصم يعصم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. محمد بن سلام بالتقييد والتشديد في خلاف شيخ المسلم ابي كنديه قال حدث عبد الله بن سليمان الايلابي الكوفي من الطبقه الثامنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن عاصم عن حبيب بن عبد الرحمن عن عبد بن عاصم شيخ عبيد الله المسلول عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى طلوع الشمس وقد زاد لنا ابو سعيد بن جبير كما سبق لنا حتى تستمتع اذا النبي حتى تستمتع قال طلوع الشمس ايضا نبيا عنه حتى تستمتع وبعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا على ظهيره ليس هناك بعد الغروب شيء من الاثار. قال رحمه الله تعالى باب من لم يقرأ الصلاة إلا بعد العصر والفجر. هذا إشارة إلى أن البخاري لم يفتح لديه غير هذا فلذلك قال باب من لم يرى أو إشارة إلى خلاف أن هناك من يرى ثاني لكن حديث على شرط كما سبق لنا عبد الله بن عامر رضي الله تعالى وهذا لا ينافي إسناد الناس وهي أربعة أحاديث علي بن عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولو وحين يقوم معلم الظهيرة حتى يرتجعها وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولو حتى يرتجع الظهيرة بالروح فإذا أطول الطير فصلي وفي لفظ أبي داود حتى يرتجع الروح منه وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي ولو حتى تطلع الشمس حال على رأسك كالروح فإذا زالت الصدر وعليه الصلاه وهو بموضع ولفظه ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت قارنها وفي اخيه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه لست ساعات. اذا هذا مسلم ولكن يؤيد ما سبق يعني اربعه احاديث يجوز على النهي عن الصلاه ان يستوى الشمس ولكن البخاري لم يفتح عليه هذا رواه عمر وابو عمر وابو سعيد وابو هريره رضي الله عنه هؤلاء الصحابه رواه الصلاة قرأ على الصلاة بعد العصر قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ناجي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحد أن يصلي بليل ولا نهار ما شاء وإلى أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال حدثنا أبو النعمان قال عاش سيدي محمد بن الصادق قال حدثنا حماد بن زيد بن عمر اسماعيل الجهضمي البصري من الطبقه الثامنه من شمال الطبقه الثانيه عن ايوب عن يعني اذا اطلق حماد بن البخاري فهو حماد بن زيد عن حماد بن سلمه فما اخرج له الا حديثا واحدا في كتاب الرضا قال عن ايوب انما عزف له تعالى عن ايوب ايوب التقيعي ايوب ابي كليمه وابو سلمه اسمه فيزان التقياني من اكابر الفقهاء البصريين العرفان من الطبقه العرفان عن ناجي مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ففيه هذا الحديث وهذا السند مسلسل بالبصريين الى اليوم وما بعده مدنيان. عن نافع وفي رواية تابعي عن تابعي بأن أيوب تابعي صغير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال الصيد كما رأيت أصحاب صدوره والصحابة الأولون أبدًا لا أنهى أحد الصيد بليل ولا نهى ما شاء لا أنهى أحد الصيد بليل ولا نهى ما شاء لماذا؟ لأنه مباح له غير أن لا نحرر كل الشمس ولا غروبها وهذا أيضا مثل ما سبق لنا التأويل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يصح لديه من عند الاستواء ولذلك قال لا نحر وأيضا هو لا تحرر غروب الشمس وطلوع الشمس ولا غروبها يحتمل أحد أمرين إما أن نقول إن ابن عمر لا يرى ما يراه وبعد كله الكراهة إلا التحري بعد في هذه الوقت وإما أن يكون مراده إن التحري محمول على القصد ويعني ووقت ذلك والوقت في أداء الصلاة وأما من لم يكن من ذلك وهو من تقدم له سبب يعني الطالب لذلك لتلك الصلاة فهذا ما يجب في هذا وهذا يخرج لتأويل حديث قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله تعالى باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها هذا إشارة المصنف رحمه الله تعالى مذهبه أن أوقات النهي لا يمنع فيها جواز الأسباب بما ذلك أنه ذكر لنا على قيد إنشاء الفوائد وإن جعل في ذلك الوقت وقال قريب عن ابن سلمة رضي الله تعالى عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم على العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس على ركعتي بعد الظهر وهذا المراد بالفوائد ليس الغرائز فقط بل ما فاتك حتى الروائح هذا هو مراد القائل يعني ان دخلت المسجد والناس يصلون العصر فما جوابك لا تكون مثل بعض يعني الغرائز الضعيفه يقول لك هذا بامل ان لا تفوته ركعه تصلي ركعتين بعيدا من الصبح هذا ما فيه خالف لما النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا مقبوله ممنوع فإذا ماذا تدخل في العصر؟ مع الإمام والصدق وبعد ذلك إذا كنت كانت لك القضية هذه قضية ما في معنى لأنها فوائد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما بعد الظهر حتى أخرها بعد العصر جاء وصلى في الأيدي من يقولوها حتى دخل العصر فلما أخذ العصر كان هو صلى الناس للعصر ثم دخل بيت أمه سلمة رضي الله عنها وقد صلى ركعتين فأصلت خادمها وخادمتها وسألته عن ذلك فقال إن أبي أمية إنه مر ركعتان بعد الظهر شغلني وضع الركعتي عنهما وصليت فقضيتهما وكان من عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عملا أثبته عن مشفي وليس لبيت وهو أنا يعمل عملا إلا استمر عليه فبعد ذلك حتى فرق الدنيا ما ترك ركعتين وهذا لا يتبع بهذا لأنه قصد أما من فاتته صلاة ركعتان قبل العصر ركعتان بعد الظهر أو قبل الظهر نسيهما فتذكرهما بعد العصر ينهيهما في ذلك الوقت لمن أن نجد الله قضى بهما وهذا أمر البخاري رحمه الله تعالى وقل إن هذا المذهب أعجب المذهب المسائل كثيرة في المسألة وهو أنها أوقات النهي حلمنا أو يقول بها فرضها ونفرها ولا قضاء ولا أداء أو ينظر بها والصحيح أن دواجع الأسباب متقدمة يجب أن تكون في تلك الأوقات لأحاديث كثيرة وقد ذكرنا كثيرا منها في جلسات أو في الدروس الماضية ويعني وبينا ما يدل من الأدلة على أن دواجع الأسباب متقدمة يجب من دونه واحد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اللتان فاتته ما فاتته بعد الظهر بعد العصر قال رحمه الله تعالى في السنه المصطفى حدثنا ابو معين قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي انه سمع عائشه رضي الله تعالى عنها قالت والذي ذهب بما تركه مع سالفه الله وما لقي الله تعالى حتى تقول عن الصلاه وكان يصلي كثير من صلاه فائده عن الركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قديما ولا يصلي ما بمسجد مقامه ان يسير على امته وكان يحب ما يخطب عنهم اولا الاسناد ابو معين الفضل البكين هذا من اقارب الامام البخاري والطبراني في التاسعه قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن بن ايمن قال حدثني ابي ابوه ايمن الحبشي انه سمع عائشه رضي الله تعالى عنها قال والذي ذهب به اي الذي يعني اماته توفاه الله وهو الله سبحانه وتعالى قال قسم هذا ما تركهما ركعتين بعد الفجر حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى تقول عن الصلاه اي حتى تشفع عليه الصلاه قائمه. وما نقص بكثير من صلاه قاعده، يعني معنى ان المبادر لو كان في اوائل عمره او في اوائل الناس مع نبيه عائشه رضي الله عنها كان مصدقا ليلا ونهارا حتى التفقت اقدام قدمه. وبعد ان تقادم نبيهم وتحمل مشاق الناس، يعني بعد ان حطمه الناس اي حملوه همومهم، فبهذا انهار بعض القوى. فلما ضعف بدا يصلي جالسا، وكان الصلاه جالسا اكثر صلاه جالسا بعد ان كبر. وماذا قبل ايه؟ وقد سد لبعض الروايات بانه يعني قبل سنه الجنوب بدا بذلك. فماذا يفعل؟ وتعرفون من فماثل اذا دخل في الصلاه جيد يقرا البقره وعلى عمران والنساء يركع بوحده ويركعون مثله ويسجدون مثله، هذا الاقرار غالبا هكذا. فماذا يفعل؟ يقرا يبدا جالسا يقرا حتى اذا بقي عليه نحو 40 ايه قليلا، حتى إذا بقي من قوله نحو 40 آية قام فقرأها ثم ركع 40 آية. نعودها كم عندها 40 آية في حاجة قليلة عنده كأربع آيات عندها، حتى إذا بقي عليه من ركوعه نحو 40 آية قام فقرأها ثم ركع ثم سجد وهكذا. يعني يقسم على نفسه بجلوسه بالصلاة جالسا لكن جلوسه بكل جراح. وهذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قديما اعتذر تعالى ويقدمها بمسجد مخافه ان يصل على امه. هذا الحديث نفهم منه ان عائشه رضي الله عنها من منهجها ان الركعتين بعد العصر سنه، ولذلك ما تركتهما وظنت ان النبي صلى الله عليه وسلم انما جاوم عليهما بجوازهما وسنه تنيه امتي، وانما لم يصلي بمسجده مخافه ان يدخل على الناس، ولولا ذلك لصلى في المدينه حتى يتبعه الناس بذلك. هذا رجل لعائشه رضي الله عنها. نحن نقول كما بين حفصه اعرضته من يوم خلق، وام سلمه بينت لنا الوجه، وذلك انه فعلته ركعتان فصلاه ركعتان فلزمهما. اذا انتفع من هذا ان قضاء الفوائد جائز كما قيمه البخاري بسرعه. اما فهو عائشه التي بينته نحن لا نوافق على هذا لان الخبرات تنافي ذلك ونقول عن الاصل مات، لكن حديث علي يؤيد ذلك بقدر ذلك قدر ايه قدر ذلك يؤيد حديث علي رضي الله عنه، لكن هي بعد الاصل وبعد المغيب ما ترى ان هي مستجده لهذا. وهذا الاستدلال قلنا لا يدل على ذلك، لان علي سياده النبي صلى الله عليه وسلم ان يثبت على ما فعله من فعل الخير من الصلاه الى ايه ما يثبت ذلك. قال وقال احب ما يقدر عنهم وقال صلى الله عليه وسلم. فظاهر هذا الحديث ان عائشه لم تفعل من هذا الجميع على ان ركعتين بعد العصر من السنن يعني التي يعني ينبغي ان يلزمها الناس، لكن قلنا ان هذا ليس يعني على الظاهر. قال رحمه الله تعالى في السند المضيع حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قالت عائشه رضي الله عنها ابن اختي ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم سيدتيه بعد الاصل عند قوم. وهذا ايضا مسدد قدم يحيى قطان قدم هشام بن عروه اخبرني ابي عروه بن الزبير قال قالت عائشه رضي الله عنها ابن اختي هذا نجا يحكي عن النجا وعبدي لا يجوز في نجائي كقولهم ربي استجب دعائي وقل يصلح لك يا ابن اختي يا ابن اختي فتيا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في نجائي بعد العصر عند الله، يعني كان اي بعد ذلك الوقت انا مقيد بعد ذلك الوقت الذي هذا ركعتان بعد الظهر ليس مطلقا. قلت لهم طلب على حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانيه، ركعتان قبل صلاه الصبح وركعتان بعد العصر. اولت ابن عبد المسلم بن اسماعيل التبوذكي ان ينقل بفضل اسماعيل التبوذكي ان ينقل بفضل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البطيء ايضا قال حدثنا الشيباني الشيباني ابو اسحاق الشيباني سليمان ابن ابي سليمان وابو سليمان مهم قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصفر عبد الرحمن بن الاصفر بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد الاصفر بن يزيد له اخ اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن بن يزيد الطبقه الثالثه وله ولد ايضا من التابعين عبد الرحمن ابن الاسود بن يزيد وهذا ولد وليس اعظم وكثيرا من الاسامي يجون على الذات قال عن ابيه ابو الاسود بن يزيد هذا قال ابراهيم النخعي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ركعتان لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانيه يعني معناه حين يراه الناس ولا يراه ركعتان قبل صلاه الصبح وركعتان بعد العصر وقلنا ان هذا الفهم لا بد ان نقيده اي بعد ان صلى ركعتين اللتين قضاهما لزمهما هذا مقصود معه والا فليس هذا من هذه الكاتبه قل سالم قد قال حدثنا محمد بن عارف قال حدثنا شعبه عن ابي سامه قال رايت الاسود ومسروقا شيدا قال عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهديني في يوم ما في بعد العصر الا صلى ركعتين هذا السند محمد بن عارف بن جريج الاسلامي بالوقت قال حدثنا شعبه الامام المعروف عن ابي سامه ابو اسحاق ليس ابو اسحاق الشيباني هذا الثاني ابو اسحاق الشيباني سليمان بن بيروت وهذا ابو اسحاق التبيعي عمرو عبد الله بن عبيد التبيعي الكوفي قال رايت الاسود على بدن يزيد الذي سبق عنه ومسروقا مسروق من الاجزاء مسروق من الاجزاء من مال مسروق من الاجزاء اجزاء ابوه قال له عمر لعلي عمر غير اسم عمه قال مسروق مسروق من الاجزاء الاجزاء من الشيطان هذا هديك عبد الرحمن وسماه عبد الرحمن لكنه مشهور بهذا مسروق من الاجزاء ولماذا قيل له مسروق لانه ترك ترك في صغره في الموجده فسمه بذلك مسروق ابو عائشه ابو عائشه وشيخته عائشه بنت عائشه وقول ابو عائشه ويروي على عائشه كثيرا وهو خاطرا عن طبقه الثالث شهد على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهديني في يوم بعد الوفاة إلا صلى ركعته فقدم الشهر قال رحمه الله تعالى باب التبكير بالصلاة في يوم التبكير بالصلاة في يوم غيث باب التبكير التبكير أصله الخروج أو العمل مبكرا في أول النهار يسمى تبكير لكن المراد هنا مطلق مبادرة في أداء الصلاة في أول وقتها يعني سواء كان مفردا أو عشية لا يسأل الإنسان المراد هنا المبادرة في أداء الصلاة وإنما قصد يوم الغيب لأن العصر في يوم الغيب يلتبس وربما يؤدي إلى الفوات فلذلك نبه عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ وفضالة قال أحد من الشام عن يحيى وهم أبي كثير عن أبي كلابة أن أبا المديحي وحدثه أنه قال قلنا مع أبو ليلة في يوم في يوم في غيب فقال بشير بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حجب عمله أولا معاذ وفضالة هذا شيخ البخاري قال أحد من الشام هشام بن السوائب هشام تقدم قريبا عن يحيى وهو ابي كثير يحيى بن ابي كثير وابو كثير هو خالد بن وجه يحيى ابو نصر اليمامي البصري بن غزير اليمامه رضي الله عنه الخامسه قال عن كلابه ابو كلابه هذا الجنبي الجنبي البصري هذا وابو كلابه مشهور بكنيته وان ابو المليح هذا عمه ابو المليح ابو المليح بن سامة اسمه عامر وقيل غيره على عمه ابي كلابه من طلبته حدثه انه قال كنا مع بريده بن حصيب ابو سهل المروزي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه في يوم في غيب في غمامه في الصحابه يعني فقال بكروا للصلاه اي استعجلوا وصلوها لاول الوقت فان النبي الصلاه معاذ لي عنه مع حثهم عليها فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر حجب عمله يعني شديده للفوائد لان من ترك صلاه العصر حجب عمله اذا كان على ظهره وهو ان تركه جهدا فهذا لا كلام ولا تاويل اما اذا كان مثلا تركه لامر ما مثلا وليس جهدا فترك ذلك فيكون على تفاوت المناسك كان تركه مثلا شغل شغله ومنع من ذلك فيكون الحق او الحدث ماذا بقدر ذلك لان اجره المتكامل كان إذا صلى العصر. فإذا ترك ذلك فقد نقص بقدر ذلك من عمله ما ينقص درجته عن كما أول به يعني إلى نفس العيد فيه. والاستدلال أو المطابقة لذلك واضحة وهو أن عمل الصلاة متوحد على تركها ولذلك ينبغي المبادرة والتبشير في أول وقتها. قال رحمه الله تعالى باب الأذان بعد ذهاب الوقت. باب الأذان بعد ذهاب الوقت هذا وقيل من المصنف رحمه الله تعالى أن ما بعد من الصلاة ينبغي أن يؤذن لها ويطاع والمسألة فيها خلاف أهل العلم ولكن يستقيم هو الذي مشى عليه البخاري رحمه الله تعالى. وقديما وكثيرا ما نرجه على مثل هذا نقول إذا أردت أن تذهب أن تعرف مذهب البخاري رحمه الله تعالى فقرأ تراجمه يتبين لك مذهب الشافعي والحنفي والإمام أحمد يتبين لك مذهب البخاري في هذا وفي هذا وأن تكون أحيانا ووالدك أحيانا هو مذهب مستقيم. وكذلك أصحاب الكتب الستة كل المحدثون اجتماعيا ما لهم مذهب معين يكتبون عنده بل مذهبهم ما جاءنا عليه بالنصوص فيستنبط لهم وترى مذهبهم عندما جاء عند تراجمه فقرأ تراجمهم يتبين لك مذهبهم أنه منفصل عن المذاهب الأخرى. أحيانا في بعض يأتي الشافعية ورب الشافعي والسبب الثاني حنبل إذا هي مؤثرة هنا ونقول إذا المذهب مستقيم وقد نصت على هذا في أول شرح النسائي المذاهب التي تزعى فإن بعضهم الشافعية يترجمون كثيرا المحدثين في طبقات الشافعية ويأتي الحنابلة يترجمون كثيرا منهم في طبقات الحنابلة ويأتي الحنفية في طبقات الحنفية وشيعة ويحيى القطان وفرات الحنفيون يا جماعة أين أنتم؟ يقول أهل القرى أهل الرأي مساكين في الحديث وفي ويسمهم ويسمهم ويسمهم ثم تقول مثلا مذهب حنفي بل أول بعض كان يعني واحد في الشرك أبي مسألة معروف عندهم فلما وافقهم بذلك قال ابن حنفي. المهم حديث مزاعم لا أساس لها ونقول إن أهل الحديث مذهبهم كسائر الأئمة لهم مذهب يمشون عليه لا يستدل على غيره فهو موافق امر واحد. فاذا البخاري اذا اردت ان تعرف مذهبه لا تقول عنه هو شافعي بل هو امام مستقيم له مذهبه ومذهبه مبين في كتابه فقرا تراجمه لعرف اراءه قال باب الاذان بعد ذلك يعني انفرد قضاء الفوائد ينبغي أن يؤذن لها أن يقيم قال حدثنا إبراهيم بن زيد قال حدثنا محمد بن خلق بيت قال حدثنا حسين عن أبي قتادة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال سيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرفتنا يا رسول الله قال أخاف أن تنام عن الصلاة قال بلال أنا أوقفكم فاضطجعوا وأسند بلال فهروا إلى راحلته فغلبت عينه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قد طلع أحدهم الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نوم وسني في الوحدة قال إن الله قد أطرحت حين جاء ورجح عليكم حين جاء يا بلال قم فأذن بالناس للصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وضياء أفضل قام فصلى. أول إسلام الحديث مرام وسيرة البصري قال حدثنا محمد بن عبيد بن غزوان كوفيا قال حدثنا حسين حسين بن عبد الرحمن الوقوف في عمران الوقوف قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي بكر رضي الله عنه عبد الله بن أبي قتادة الكوفي أيضا هذا راجعي عن أبيه أبو قتادة الحارث بن عليه بن جمع الصحابي البخاري رضي الله صلى الله عليه وسلم قال سمع مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مدى طريق أنه مسلسل بكبيه وبالتالي أن في رواية تابعي عن تابعي حسين وعبد الرحمن الطلبة الخامسة عن أبي ذر بن أبي قتادة الثالثة وفي رواية ابنه عن أبيه وفي الصحابي المعروف المشهور هذا ثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور بكنيته أكثر من اسمه قال سيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث طويل لكن اختصره هنا ليلة من الليالي في طريق الزواج فقال بعض القوم لو عرفت بنا يا رسول الله هذا الاسلوب اسلوب عجيب اسلوب ادبي يقولون لو عرفت بنا يا رسول الله ما قالوا عرفت بنا لكن قالوا يا رسول الله لو عرفت بنا تعرف هذا التعريف يعني معنى ذلك ان الاجر ان لا نقدم اليهما ورسوله هذه كلها هكذا بل تقول لو عرفت بنا فالنبي صلى الله عليه وسلم الارحم وانتم لامتي الغيب فإذا لبس هذا لابد أن يواجهه فماذا قال؟ لقربت من عرب. والتعريف يزور المتاجر آخر الليل. هل يسمى تعريف؟ عرف. عرف نزل آخر الليل. عرف تزوج عروس على العلم الثاني صلى الله عليه وسلم. عرف تعريف هنا. هذا أقرب أن تنوع للسراج. أنا أعرف أن تقريبهم عليهم ولكن أقيا أن تفوتهم صلاة. قال بلال أروهكم لأنهم معتادون أنه بلال من ربنا عادة هذه عادة. أنا معتاد أنا نكفل لإقاضكم وأنا مستيكا ونام على رحمه. فالصجاء القدر وأسند بلال وهو صلى صلى في رواية المغادرة وصلى ما كتب له صلى صلى فلما سئم أسند إلى رحلة الجوف وسلفه سلام على الله. فأسند وارون أخيرا فغلبه عشاءه سلام وهو لم يستيقظ فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طرح حديثا فأرسل أسرع فقال يا جبال أينما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة تبيض رأسه في حياتي ما ضمت حلاوة نومي مثل هذه النومة. شيطان الله مستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له تسلية له. قال في رواية أخرى قال إن هذا منزل حضر من الشيطان فيه فبصحيح ادعى دل على أن هذا من عرف الشيطان لكنه إذا لو حاربوا هذا فيه هذه مواجعة ربما يتعذبون أكثر وفي لم يتعذبوا لكنه قال إن الله قبض أرواحه هو وإن تصدق الشيطان بذلك ينقص من سبحانه وتعالى. إذا معنى ذلك إن إذا تصرف الله سبحانه وتعالى يعني التصرف فلا يعني فلا تكون إيه فلا تنزعج بل افعلوا ما يلزم فعله وهو عن الحال سبعا عن الغلط وأكله وتوبوا وتنتقلوا مسائل فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني العاده يعني تسريعا قال ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها حين شاء عباده والشد. اذا معنى ذلك لا تتعثر على ما قال وانما المستقبل ادراك ما قال. يا جلال فلما ذهب من ذلك الموضوع فلم يروي اخرى قال يا جلال قم فاذن للناس للصلاه. هذا هو الذي فهمه البخاري رحمه الله تعالى وقال الاذان للصلاة الفاتحة. فأذن بلال وأقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الغريب إن المدائن متوزع في هذه المسألة منه مدار الأذان بالفتح. ولما أريد عليه هذا الحديث قال فأذن معناه أطاع تأويل الأذان المراد هنا الإقامة لأنه في هذه الرواية ما تصير الإقامة إذا مراد بها الإقامة وليس الأذان. لو كان ما أقام ذلك الوقت لكان أقرب لأن الأذان كذلك الظاهر الأذان هو الأذان. فإذا نقول أذان وأطاع لأن الرواية تصير موضوعها موضوع وفي رواية أخرى ثبت أن الإسلام في الأذان أن بلال أقام أذان وأطاع وصلى. فإذا الصلاة فائدة ينبغي أن تصلى بأذان وإقامة وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى ومذهب المحدثين من البخاري. لك ولغيرك للفن والجماعة من يصلي وحده كذلك يسألون يعلم وقيم وصل وكذلك الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكرام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا على الأعداء على رجاء وسيدة الأجينة ورضي أبي أبراهيمنا على المحمد والأكبر. هذا هذا هذا هو الشيطان وكيف يطلب الحديث هو هذا الجواب كيفية طلب الحديث هو هذا الذي سأل عن كيفية طلب الحديث. طلب الحديث هو هذا لا بالفعل فسرت لك فاطلب هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.